بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يسرنا أن نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ خالد عبد الرحمن، سأل الله أن يبارك فيه وأن يكتب خطواته ومن جاء معه، في محاضرة بعنوان رايات السنة دائما مرفوعة أو مرفوعة على مر الزمان. نسأل الله عز وجل أن يسدده ويوفقه لقول الحق حيثما كان، فليتفضل مشكورا، بارك الله فيه. أحسن الله إليك، جزاك الله عنا خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المجلس الذي يستفيد فيه إن شاء الله بعضنا من بعض عملا وتأدبا بقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم جزى الله أخانا أبا عبد الله الشيخ خالد الدكتور خالد حفظه الله على استضافته في هذا البيت، نسأل الله أن يجعله بيتا مباركا يبارك في أهله ومن فيه، وأشكر صاحب البيت الذي تفضل بهذا المجلس الذي جمعنا بإخواننا وأحبتنا. أما ما يتعلق بكلمة لإخواني، فإنك حين تنظر إلى ما يدور في بلاد المسلمين وتنظر إلى ما وقع في أحوال الناس في هذا الزمان، فإنه لا يسعك حين تتكلم إلا أن تصدع بالحق وأن تبين السنة في زمن الفتن. وقد أخرج الإمام أبو داود في سننه وصححه الألباني وغيره من حديث المقداد بن الأسود قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. وهذا الحديث يبين حقيقة سعادة الإنسان، وأن سعادة الناس تكون بملازمة الحق وأهله، وأن سعادة الناس تكون بمجانبة الفتن وأهلها، وأن علامة السعادة أن يجنبك الله الفتن وأهلها، وأن علامة السعادة أن تلازم أهل الحق وأهل السنة، وأن تلازم أصول السنة في كل زمان، وأن تلازم علماء السنة، فإن الحق معهم يدور حيث داروا. لذلك كيف يعرف الإنسان الفتن وكيف يتجنبها وما السبيل الذي يوضح له ذلك؟ فأقول إن الفتن تطل برأسها، يرحمك الله، وما من زمن إلا ويقدر الله عز وجل فيه من الفتن ما شاء الله، فينجي الله أهل السنة وتبقى راياتهم مرفوعة ظاهرة جلية. كم أتى على هذه الأمة من فتن وبلايا ومحن، ومع ذلك بقيت السنة وبقيت أعلامها وبقي أئمتها تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال أبو عبد الله البخاري: وهم أهل العلم. فراية السنة إنما يرفعها علماء السنة، علماء السنة الذين هم ورثة الأنبياء والرسل. ولذلك فإن أول هلاك هذه الأمة أن يحمل راية الدين من ليس أهلا، ويرفع راية الجهل فيقتدي به الجهلاء. فإذا تحولت رايات الناس إلى أن يتبعوا الجهلاء في دينهم الذين تحركهم عواطفهم، فحتما يهلكون ويهلكون غيرهم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن أين يأتي الضلال والإضلال؟ يأتي حين يقل العلماء ويتصدر الجهلاء فيرفعون رايات الباطل، ويضعف عند الناس تمسكهم بأهل العلم. حينئذ ما الذي يحصل في الأمة؟ يحصل الهلاك. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، أي أن العلم لا يرتفع من الأرض جملة واحدة ودفعة واحدة، ولكن العلم يقل في الأرض، يقل شيئا فشيئا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذن فأول الفتن هو الجهل، فالجهل هو الذي حرك الخوارج قديما وحديثا، فاستحلوا الدماء وانتهكوا الأعراض وخربوا البيوت. الجهل هو المحرك للفتن، لذلك إذا رأيت الجهل قد عم فاعلم أن الفتن ملازمة للجهل. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهل أصل في تحريك الخوارج للضلال قديما وحديثا، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واصفا الخوارج، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن فتأمل كيف حرك الجهل الخوارج فأقلت الفتن بقرونها. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء فقال مبينا جهلهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. والترقوة هما العظمان اللذان عند النحر، فالخوارج يقرؤون القرآن لكنهم جهلة لا يعون ما يقرؤون، فلا يعدو الأمر أن يصل إلى قلوبهم وأن يفقهوه، وإنما لا يتعدى الأمر من أنهم يقرؤون ويتلون ما يجهلون معناه وما يجهلون تدبره. لذلك كثرت عبادتهم وقل علمهم وكانوا رؤوسا في الجهل، فدفعهم الجهل إلى الفتن، ودفعهم الجهل إلى أن يتقربوا إلى الله بما نهاهم الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فانظر كيف تأتي الفتن حين يتملك الجهل من صاحبه، ماذا يفعل؟ تنعكس عليه الأمور وتضطرب عليه الحقائق، يتقرب إلى الله بما نهاه الله عنه. فهؤلاء حين رفعوا رايات البدع ورايات الجهل، حينئذ وقعت الفتن، فصاروا يستحلون الدماء، دماء ولاة الأمر ودماء غيرهم، وصاروا يكفرون بالكبيرة، وصاروا لا يقبلون من المسلمين ما أظهروا من الإسلام إذا قارفوا كبيرة وأصلوا لأنفسهم أصولا استحلوا بها الدماء، ومنها الخروج على ولاة الأمر إذا رأوا ظلما في الأمير، وتكفير الرعية إذا رأوا كبيرة يرتكبها عامة الناس. فما سلم منهم لا أمير ولا مأمور، وما سلم من شر الخوارج من المسلمين أحد ممن علموا منه معصية. حينئذ صاروا يخرجون على ولاة الأمر واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت إلى مبعثهم أو بواعثهم على هذا الضلال المبين، تجد أنهم ينطلقون من حق في لفظهم وهو باطل في الحقيقة، فكلمة حق أريد بها باطل. فهؤلاء قعدوا أصلا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أصل صحيح، فإن الله أمر به: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولكن ماذا قصد به الخوارج؟ قصدوا من تأصيلهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منازعة الولاة والخروج على السلطان وقتل المسلمين بالكبيرة حين يأتي المسلم بكبيرة فيكفر عند الخوارج فيستحلون دمه. فضمنوا هذا الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضمنوه استحلال الدماء وانتهاك الأعراض. ثم إذا تأملت حال الخوارج رأيت أن من أعظم أسبابهم بعد الجهل في ضلالهم مجانبتهم للعلماء. الخوارج أدركوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كابن عباس وعلي وعثمان، فالخوارج الأول أدركوا الصحابة رضي الله عنهم، أدركوا الفقهاء منهم، أدركوا المفسرين، أدركوا ابن عباس ترجمان القرآن، أدركوا عثمان وعليا، لكنهم لم يرفعوا بالصحابة وبأهل العلم رأسا، وإنما كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تجد صاحب فتن إلا ويجتمع فيه خصلتان: الأولى الجهل، الثانية مجانبة أهل العلم، تارة بالطعن والاحتقار، وتارة بالتكفير وتارة باستحلال الدماء. علم من هذا أن أصل الفتن يدور على أصلين اثنين: الأول الجهل، الثاني مجانبة أهل العلم والطعن فيهم وإساءة الظن بهم. لذلك فإنك إذا أردت أن ينجيك الله من الفتن فلا سبيل لك إلا بهذين الأصلين: العلم وملازمة أهله، والعلم ما جاء عن الله ورسوله وما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. لذلك فكلما زهد العبد في العلم كلما كان تعرضه للشر أكثر، وكلما ازداد علما كلما ازداد بصيرة. ومن هنا فإن الفتن حين تقبل كما ترون الآن في بلاد المسلمين فيما يسمون الآن بالربيع العربي، دمرت بلاد المسلمين، انتهكت الأعراض، سفكت الدماء، كل ذلك نتيجة الجهل وبمجانبة أهل العلم. لذلك حين تنظر فيما يجري في زماننا من الخروج على ولاة الأمر ومن سفك الدماء ومن انتهاك الأعراض، تعلم علم اليقين أن أهل السنة حين يتكلمون في تلك الأصول السنية وحين يرفعون راياتها فإنك ترى صدق ما يقول أئمة أهل السنة في واقعك عند مخالفة ما كان عليه الأئمة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك مسلكهم من أئمة الهدى والعلم كانوا يقيمون الأمور بدلالات الشرع ويفهمون مقاصد الشرع. وتأمل حين ابتلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في ذاك الزمان من التابعين بأمير عينه الخليفة بلغ من الظلم مبلغا عظيما، حتى أنه صح فيه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، قالت: وقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذابا ومبيرا. تقول هذا للحجاج، أما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا هو. قال النووي: اتفق العلماء على أن المبير في هذا الحديث أريد به الحجاج. ما معنى المبير؟ المبير هو المهلك، وأصل البوار الهلاك، ومنه قوله تعالى: وأحلوا قومهم دار البوار. هذا الحجاج وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف غاية في القبح، قال: إنه في ثقيف كذابا، يكون كذابا ومبيرا. المبير المهلك استحل الدماء بفعله لا بمعتقده، فقد كان مسلما فاسقا فاجرا استحل الدماء، قتل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قتل عبد الله بن الزبير كما في صحيح مسلم، وأمر أن يدفن في مقابر اليهود. هكذا بلغ به الظلم. وحين أقبل إلى مكة وتحصن ابن الزبير بالحرم رمى الكعبة بالمنجنيق. هذا هو الحجاج الذي كان سفاكا للدماء، وكان كما يقول ابن كثير يستحل الدماء بأدنى الشبه، أدنى شبهة يستحل بها الدم ويريق دم الناس. وهدم بيت الله، وحرق الكعبة، وقتل من قتل من أئمة التابعين، وقتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسب من سب منهم، حتى بلغ استهزاؤه بأن أرسل إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. انظر إلى هذا الفجر، يقول لأسماء بنت أبي بكر الصديق حين طلب أن تقدم عليه: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قرونها قرون الشعر، وهي في ذاك الوقت امرأة عجوز كان قد كف بصرها، فقالت: والله لا آتيه حتى يبعث إلي من يسحبني بقروني. ومع ذلك كيف تعامل الصحابة الأجلة مع هذا المبير السفاك للدماء الحارق لبيت الله؟ يروي الإمام البخاري رحمه الله من حديث الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم. اصبروا على هذا الحجاج الظالم السفاك للدماء المستهزئ بكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يطلق لسانه الحارق لبيت الله الذي أمر بدفن ابن الزبير في مقابر اليهود. ومع ذلك يرفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راية السنة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. وتأمل ما أخرج مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن ناسا من المصدقين يظلموننا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. زاد أبو داود وصححه الألباني: أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم. زاد النسائي قال: أرضوا مصدقيكم. قالوا: يا رسول الله، وإن ظلموا؟ قال: أرضوا مصدقيكم. قالوا: يا رسول الله، وإن ظلموا؟ قال: أرضوا مصدقيكم. ما معنى الحديث؟ المصدق هو الساعي العامل على الزكاة الذي يبعثه ولي الأمر فيجمع الزكاة. فهؤلاء يقولون بأن المصدقين يأتوننا يأخذون منا الزكاة فيظلموننا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقين. وعند أبي داود: وإن ظلمتم. وعند النسائي: راجعوه مرتين، قالوا يا رسول الله وإن ظلموا؟ قال أرضوا مصدقيكم. قالوا يا رسول الله وإن ظلموا؟ قال أرضوا مصدقيكم. قال جماعة من أهل العلم إنما أمرهم بذلك بالصبر على هذا الظلم جمعا للكلمة، وحتى لا ينفتح باب الشر والفتنة. فالعبودية لله هي الانقياد التام فيما أدركت وفيما غاب عنك من حكم الشرع، فإن الشرع لا يفرق بين متماثلين. فإذا رأيت أن الشرع فرق بين أمرين فاعلم أن الشرع قد فرق لأثر ولعلم غاب عنك. لذلك تأمل ما جاء في صحيح مسلم حين جاء الرجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلت؟ قال هو في النار. فإذا جاءك معتد ليأخذ مالك حينئذ تقاتله. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ما الفرق؟ وكلا الحديثين في صحيح مسلم. حين يأتي اللص المعتدي أمرك أن تقاتله، فإن قتلته هو في النار وإن قتلك فأنت شهيد. وحين صار المعتدي هو الأمير وأخذ مالك بغير حق أمرت أن تكف وأن تصبر، والمال هو الملك. ولكن الشرع فرق بين الأمرين، بين ظلم اللص المعتدي وبين ظلم الأمير، فأمرك الشرع أن تصبر على الأمير الجائر، وإن اعتدى عليك بأخذه لمالك. لماذا؟ لأن في الخروج عليه وفي منازعته من الفتن ومن البلاء ما نراه الآن في كثير من بلاد المسلمين حين فتح باب الشر. واعلم أن بداية الشر تأتي مما يحتقره الناس. فإذا رأيت إلى بلاد المسلمين التي دمرت وأريقت دماء أهلها وانتهكت أعراض نسائها بالألوف المؤلفة من الدماء، ترى أنهم حين بدأوا ذاك الأمر بدأوا بالطعن في الحكام، ثم انتقل الأمر إلى مثيرات واحتجاجات ومظاهرات حتى خربت البلاد. وليس هذا العجب فحسب، ولكن العجب أن الناس يريد أن يقلد بعضهم بعضا، فيبتدئون في الطعن في الأمير وفي إثارة الناس على المطالبة بحقوقهم وبكرامتهم، ثم يخرجون مسيرات ومظاهرات. ماذا يريدون؟ يريدون أن يخربوا بيوتهم كما خربت بلاد المسلمين من هذه الفتن. وهذا هو قلة الفهم وقلة البصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. تأخذ العبرة وانظر إلى من خرجوا على ولاة أمورهم إما بالكلمة وإما بالسلاح، انظر إلى أي حال وصل أمرهم. فحين تخرج مسيرات تندد بولاة الأمر، فإن هذا تعلم أنه لا يصل إلى الخير. لذلك من هنا جاءت ضرورة العلم وملازمة أهل العلم، فإن راية الحق إنما يرفعها العلماء. فإذا جانبت العلماء فقد اتبعت غير سبيل الحق. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؟ لماذا يقول عن هذه الطائفة بأنهم على الحق؟ هم العلماء، لكي يلازم ركبهم عامة المسلمين. ولذلك قال الله جل وعلا مبينا هذا الأصل العظيم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا جاء الأمر الذي يتعلق به مصالح المسلمين عامة أو يترتب عليه مفاسد على المسلمين، وجب أن يرجع في ذلك إلى أهل العلم، إلى أئمة الإسلام الذين يحملون رايات الحق، والذين لا تخلو منهم الأرض أبدا حتى يبعث الله يوم القيامة بين يدي الساعة ريحا طيبة فتأخذ روح كل مسلم وكل مؤمن. لذلك فقوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فوالله إنا نحب الخير لكل المسلمين. ولذلك فإن أهل السنة ولله الحمد والمنة يلتزمون بطاعة السلطان في غير معصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لا يضطرب أهل السنة ولا يتناقضون. أقبل حكام وأدبر حكام وقواعد أهل السنة منضبطة، نسمع ونطيع في غير معصية، فإذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية ولا ننزع يدا من طاعة. هذا هو الدين الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، وإن رغم أنف من رغم. لذلك يا إخواني نصيحتي أن تجدوا وتجتهدوا في طلب العلم، فإن من زهد في العلم لا يأمن على نفسه الفتنة، بل إن العالم نفسه لا يأمن على نفسه الفتنة مع ما وسع الله عليه من العلم، فما بالك في غير العالم. ثم ملازمة العلماء فهي سبيل النجاة لأهل السنة، وأنه لا غنى لك عن العلماء فإنهم ورثة الأنبياء والرسل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وهذه كلمة لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها قائلها وسامعها، والله أجل وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزا الله الشيخ خالد على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته. هناك يا شيخ يعني بعض الشبه حول قضية الحاكم ولي الأمر، يتداولها ويذيعها كثير من المتأثرين بهذه المذاهب الفكرية، منها قضية أن حديث السمع والطاعة تكون لولاة الأمر العادلين، ومنها أيضا قضية أن حديث السمع والطاعة تكون لخليفة المسلمين العام، أما وقد تعددت الدول فهؤلاء ليسوا ولاة أمر ولا تنطبق عليهم هذه الأحاديث، ما رأيكم؟ بارك الله فيك. نعم، جزاك الله خير. ها هنا سؤالان. السؤال الأول يقول أن أحاديث السمع والطاعة للحاكم العادل، الثاني أن أحاديث السمع والطاعة للخليفة الذي يحكم المسلمين ويكون إماما واحدا لجميع بلاد المسلمين. والجواب، أما قول القائل بأن أحاديث السمع والطاعة للحاكم العادل لا للجائر، فهذا خطأ وخلاف للكتاب والسنة وخلاف للآثار. ويكفي لبيان ذلك حديث واحد في هذا الباب، وهو حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. ثم سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا، وفي رواية: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هؤلاء الولاة سيظلمون ويأتون بما يخالف الشرع، ومع ذلك أمر بالصبر عليهم ومنع من منابذتهم ومن نكث بيعتهم ما داموا يصلون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر، وإن يأمر أو أمر بغيره كان عليه منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإمام إمام للمسلمين، سواء كان برا أو كان فاجرا عاصيا. قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان لا يأمر بتقوى الله ولم يعدل فهو إمام عليك السمع والطاعة، وإثمه عند ربه. وهذا انعقد عليه إجماع أهل السنة، فإن أهل السنة يذكرون في كتب العقائد ونرى السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا، وربما قالوا ونرى لهم السمع والطاعة سواء كانوا أبرارا أو فجارا. ويقولون في كتب العقائد: والجهاد ماض مع البر والفاجر، مع البر أي مع الإمام البر والإمام الفاجر. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الآخر وهو قول السائل أن أحاديث السمع والطاعة هي للخليفة العام الذي يحكم بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأما تعدد البيعات ولكل بلد أمير فإن أحاديث السمع والطاعة لا تشمل هؤلاء الذين تعددت بيعاتهم في البلاد. والجواب على هذا من أجمل ما أجيب عليه ما قاله الإمام الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله. قال إن تعدد البيعات وتعدد الولايات هذا أمر قديم منذ زمن علي رضي الله عنه إلى وقتك هذا. يقول: فإنه في زمن علي رضي الله عنه إلى زمانك هذا لم يبق للمسلمين إمام واحد يبايع، وإنما تعددت البيعات والولايات. ثم قال الإمام ابن عثيمين: وما زال أئمة الإسلام منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا هذا يتبع كل بلد أميرهم ويعطونه البيع. قال: فالسلف كانوا حين اختلف الولاة وتعددت البيعات يتبع كل قطر من أقطار المسلمين حاكمهم الذي هو عليهم، ويكون في عنقهم له سمع وطاعة وبيع. فحين تقول الآن أنه إذا لم يكن هناك بيعة واحدة لا تعطي البيعة، حينئذ فإن هذا ضرورة فيه الطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منذ زمن علي ثم السلف الصالح وما استقر عليه أئمة أهل الإسلام. نعم. طيب، الحاقا لسؤال تعدد البيعات، إذا استقر أن كل رعية لهم حاكم، هل يجوز لهؤلاء الرعية أن يطعنون في حاكم بلاد آخر؟ نعم، هذه مسألة. أن الحاكم له حقوق، ومن حقوقه ألا يطعن فيه وأن لا يذكر بسوء. بل قد روى الإمام الخلال في السنة من طريق تلامذة الإمام أحمد رحمة الله عليه أن الإمام أحمد قال: إني لأدعو للسلطان في الليل والنهار بالتسديد والصلاح، وأرى ذلك واجبا علي، وأرى ذلك واجبا علي. ولما قيل لأحمد إن الفضيل يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، فقال أحمد: ما أحسن ما قال، ما أحسن ما قال. وقد روى الإمام البخاري في التاريخ الكبير بإسناد صحيح على شرط البخاري من طريق أبي جمرة قال أتيت ابن عباس فتعرفت إليه فعرفني، فلما أنس أو عرفني ذكرت الحجاج فسببته، فقال لي ابن عباس لا تكن عونا للشيطان. حينئذ فإن من حقوق ولي الأمر أن لا يذكر بسوء وأن لا يسب وأن لا تظهر معائبه. وهنا السؤال، فهل يجوز لك أن تطعن في ولي أمر ليس له في عنقك بيعة؟ فأنت رجل من أهل الكويت، بيعتك مع أمير البلاد، فهل يجوز أن تطعن في حاكم دولة أخرى ليس لذاك الحاكم بيعة في عنقك؟ والجواب أن هذا لا يجوز، بل إذا راجعت كتب السلف وما كانوا عليه لا تجد أئمة السلف يفتحون باب الطعن في ولاة الأمر عموما، سواء كان له في عنقه بيعة أو كان في بلد آخر. كذلك علماء زمنك كالإمام ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من أئمة الهدى لم يكونوا يطعنون في ولاة أمرهم في بلادهم أو في البلدان الأخرى التي ليس لحكام تلك البلاد بيعة في أعناقهم. ثم ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي عاصم وغيره وصححه الألباني وغيره، من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأته وليخلو به ولينصحه ولا يبدي له علانية، فإن قبل منه وإلا فقد أدم عليه. فهكذا دلت الآثار والنصوص على عدم الطعن في ولاة الأمر، سواء كان ذاك أولي الأمر له في عنقك بيعة أم لا. ثم المعنى الشرعي من هذا، المعنى الشرعي في هذا الباب، فإن الناس إذا فتح لهم هذا الباب فيطعن المصريون مثلا في حكام ليسوا لهم في عنقهم بيعة، ويطعن الحجازيون في حكام آخرين، فتهيج الفتن ويفتح باب الشر. فهذا القول بأنه يصح أن أطعن في حاكم ليس له في عنق بيعة غفلة عن تدبر النصوص، وغفلة عن فهم الآثار، وغفلة عن مقاصد الشريعة. هذا والله أعلم. جزاكم الله خير. السؤال الأخير، هل يعتبر جميع من خرج في المسيرات هنا أنه من الخوارج أم أن هذا بغي؟ ما الفرق بين الخروج والبغي؟ أولا، الخروج على ولاة الأمر ليس هو كما يظن كثير من الناس يكون بالسيف، بل هناك من فرق الخوارج فرق لا ترى القتال بالسيف ولا تباشره، وهم خوارج القعدية الذين لا يخرجون بالسيف، وإنما يدفعون الناس ويهيجون الناس على ولاة أمرهم. لذلك فقد اتفق أئمة أهل السنة على أن الخروج تارة يكون بالفعل كرفع السلاح، وتارة يكون بالقول كالطعن في ولاة الأمر، والخروج عن أمرهم وطاعتهم ولو بالقول، فكل ذلك خروج على ولي الأمر. وقد ذكر الإمام ابن عثيمين فائدة عظيمة، قال: لا يعلم في تاريخ الثورات والخروج على ولاة الأمر أنه قد تم خروج إلا وهو مسبوق بالكلام، فالكلام يهيج الناس ويبغض الناس في ولاة أمرهم، فإذا هاج الناس بالقول هاجوا بالعمل. وفي الصحيحين أنهم دخلوا على أسامة بن زيد فقالوا: ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه؟ وعند مسلم: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أسامة: إنكم ترون أني لا أكلمه حتى أريكم أني أكلمه، إني أكلمه فيما بيني وبينه. وعند مسلم: إني أكلمه سرا فيما بيني وبينه، ولا أحب أن أفتح باب شر. فجعل النصيحة إظهارها فتح لباب الشر. وعند الإمام أحمد من حديث ابن أبي أوفى أن عبدا له أبقى هرب، فقال: ما فعل؟ قالوا: لحق بالخوارج. قال: أبعده الله، أو كلمة نحوها. فقال رجل من القوم: يا صاحب رسول الله، إن السلطان يصنع ويصنع ويصنع. فغمز في ذراعي غمزا شديدا فقال: ائته فانصحه بينك وبينه. لذلك الذين يخرجون في المسيرات ويطعنون في ولاة الأمر ويظهرون معائب الولاة، كل هذا من باب الخروج على ولاة الأمر، وأنه ذريعة ووسيلة للفتنة والشر. وأما مسألة البغاء فهي مسألة أخرى، فمسألة البغاء هو أن يخرج أناس لهم شوكة ولهم قوة ثم يظلمون الناس، كأن يقطعوا الطريق أو ما أشبه ذلك. وهؤلاء البغاة قد يبغون وهم يعتقدون السمع والطاعة لولي الأمر، فليس كل باغ يكون من الخوارج، بل قد يبغي وهو يرى السمع والطاعة لولي الأمر. وقد ثبت في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. قال أهل العلم كالإمام أحمد وغيره: إنما الفئة الباغية هم أهل الشام رضي الله عنهم جميعا، تأولوا رضوان الله عليهم أجمعين. إذن فالخروج في هذه المسيرات وما أشبهها والاعتصامات كما يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، فالمظاهرات، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا لفظه بهذه الثلاثة، قال: فالمظاهرات والمسيرات والاعتصامات ليست من دين المسلمين. فكل هذا شق لعصا السلطان، وكل هذا فتح لباب الفتن والشرور كما حصل ويحصل في كثير من البلاد الذين فعلوا هذه الأفاعيل وانتهى بهم الأمر إلى أن خربت ديارهم وانتهكت أعراضهم وأبيحت دماؤهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خالد خير على هذه الكلمة النافعة، وأن يكتب ذلك في ميزانه، وأن يجزيكم خيرا على حضوركم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.